الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال رحمه الله في بيان شرح معنى قوله لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، أي إن جميع أفعاله من هدايته من شاء، وإضلاله من شاء من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلالة يهدون إلى النار إلى النار، وإلهامه كل نفس فجورها وتقواها، أو إلهام كل نفس فجورها يعني أو تقواها، يعني يلهم هذه فجورها ويلهم تلك تقواها، وجعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا عاصيا مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب رحمته ومقتضى حكمته وموجب ربوبيته هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، يعني ما أوجبته الربوبية، وحكمته حكمة حق، وهي وصفته القائمة به كسائر الصفات، وهي متضمن اسمه الحكيم، الحكيم الذي أحكم كل شيء أتقن كل شيء، الحكيم الذي له الحكمة الشرعية والقدرية، ما يفعل شيئا عبثا ولا سدى ولا باطلا ولا لعبا، بل هو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. يقول: وهي هي الحكمة هي الغاية المحبوبة له، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى، وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وخلق السماوات والأرض والآخرة والأولى. فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه، فيما يكونه ويقوله كن فيكون، هذا الحكمة الكونية القدرية، والحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه وجميع شرعه. يعني هنا جمع نوعي الحكمة: الحكيم في خلقه وتكوينه، هي معنى القضاء والقدر، يعني الجملة هذه شرحها التي بعدها، هو سبحانه الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في أمره ونهيه، يبقى شرع الشرائع للحكم سبحانه وتعالى، والمصالح والأمور التي يحبها عز وجل. فكيف قدر المكروهات للحكم التي يحبها؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المكروهات له عز وجل لا لذاتها، بل لما يترتب عليها من محبوبات. فهناك محبوبات له سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها لأنه يحبها، المؤمنين المتقين وأعمالهم كلها هذه محبوبة له عز وجل، وأما الكافرين والظالمين وأفعالهم فهي مكروهة له عز وجل، وقدر هو سبحانه وجودها لأنه يترتب عليها من أنواع الحكم والمصالح وما يحبه عز وجل ما لا يمكن أن يوجد إلا هكذا، هكذا أراد سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا من قبل أنه لا يمكن أن يوجد استشهاد وتضحية وبذل في سبيل الله إلا بأن يوجد جهاد، وأن يوجد كفار يجاهدون ويصدون عن سبيل الله فيقاتله المؤمنون، ويقتل بعض المؤمنين بتسلط بعض الكافرين، فتبذل فيبذل المؤمنون نفوسهم وأموالهم لله عز وجل، وهذه غاية محبوبة له جدا، هذه غاية محبوبة له سبحانه وتعالى، ويحب أن يبذلوا في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول فإن أسماءه الحسنى فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وجلال، وأفعاله كلها عدل وحكمة، والفعل لغير حكمة عبث، والعبث من صفات النقص، والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص، فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى. التقييد ده مهم جدا، وإلا فهو قدر أمور من الشر، لكن بالنسبة إلى إضافته إليه، كيف يضاف المخلوق إلى الله؟ يضاف أن الله خلقه وأوجده، ففعل الرب عز وجل والخلق والإيجاد، فخلق الله للشر ليس بشر، لأن خلق الله صفة من صفاته، فعل من أفعاله. خذوا بقى ننتبه إلى أن الخلق يستعمل بمعنيين، يستعمل بمعنى الفعل هو مصدر الفعل يعني، ويستعمل معنى المخلوق، فما قل هذا خلق الله، فهذا المقصود به هنا ايه؟ الخلق عباد الله. ما المقصود بالخلق هنا؟ المخلوقون هو المخلوق الموجود. واما اذا قلت هذه الامور كانت بخلق الله وايجاده وتكوينه، فهذا المقصود به فعله سبحانه وتعالى، أنه يبقى خلق خلقا. ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يقول الخلق غير المخلوق، ويستعمل بمعنى المخلوق في يعني الاستعمال الدارج، لكن هذا في الحقيقة نوع من المجاز في اللغة، ولكثرة استعماله مع ورود القرينة يفهم المعنى أن الخلق بمعنى المخلوق، لكن الأصل في ذلك أن الخلق مصدر الفعل، فهو الصفة، كما أن السمع مصدر يسمع والبصر مصدر يبصر، فنقول مثلا أن الله له صفة السمع والبصر وهو يسمع ويبصر، والله له صفة الخلق. هنا معناها إيه؟ الصفة التي قائمة به لمصدر يخلق سبحانه وتعالى، فالمخلوق يضاف إلى الله على أنه خلقه وأوجده، ف فعل الله سبحانه وتعالى خير وحكمة وعدل. لذلك يقول فجميع ما خلقه وقضاه وقدر خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، لإضافة الخلق والإيجاد والتدبير والتكوين. وهذه الأمور وإن كانت مكروهة بعضها لله عز وجل، إلا أنه يترتب على ذلك المكروه ما لا يحيط العباد به علما من المحبوبات له عز وجل. وكذلك يقول وكذلك جميع ما شرعه وأمر به كله حكمة وعدل. يبقى الشرع ليس فيه أمر بالشر قط، ليس يوجد في الشرع شيء من الشر، هذه الأوامر الشرعية، أمر الله بكل خير ونهى عن كل شر، ما جعل سبحانه وتعالى في شرعه المحكم الكامل أمرا بشر أو نهيا عن خير، وهو سبحانه وتعالى نهى عن الخبائث وحرمها أو أمر بالطيبات وأباحها. يقول وما كان من شر في قضائه وقدره، يبقى الشر إنما يتصور في الأمور المقدرة. ومن هنا ورد في الحديث الصحيح وتؤمن بالقدر خيره وشره، لم يقل تؤمن مثلا بالشرع أو بالكتب خيرها وشرها، ولم يقل تؤمن بالرسل خيرها وشرها، وإنما ورد هذا في الإيه؟ في القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى قدر خير، وجود خير وجود شر، فالشر الذي في قضائه وقدره فمن جهة إضافته إلى فعل العبد، يعني من الذي فعل الشر؟ العبد الذي ارتكب المعصية والمخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وفعل الرب لا غير فعل العبد، العبد الذي صلى وصام، والعبد الذي سرق وزنى، والله جعل العبد يفعل. ففعل الله هو الجعل والخلق والإيجاد، وهذا عدل منه وحكمة سبحانه وتعالى. وأما فعل العبد فهو الصلاة والصوم أو السرقة والزنا في الجانب الآخر، الإيمان أو الكفر، فهكذا. يقول فالشر في قضائه وقدره من جهة إضافته إلى فعل العبد، لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة. وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض، ولحكمة بالغة وعدل تام وغاية محمودة لا شر فيها البتة. ولهذا قال تعالى فيما قصه عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فبنى الفعل في إرادة الشر للمجهول، لأنه لا شر في حقه تعالى. هذا كلام فيه نظر، هو هذا من باب التأدب مع الله عز وجل. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، هناك من يريد الله بهم شر، هذا ليس بممتنع، وإرادته عز وجل الشر لبعض عباده خير، لأنه وضعه في موضعه، ولأنه سبحانه وتعالى عاقبهم بما يستحقون، ولأنهم أعرضوا عن الحق أول ما جاءهم، فاستحقوا أن يريد الله عز وجل بهم شر. ومفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام فما يريد الله، قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومعلوم أن كل الناس يعني ليسوا كذلك، ليس كل الناس كذلك، فهناك من يفقهه الله في الدين، وهناك من يجعله أجهل الجاهلين. فهذا قد أراد الله به ماذا؟ أراد الله به شر. وقال نوح عليه السلام فيما يناظر به قومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولذلك لكن هذا من باب التأدب في الثناء على الله عز وجل، حتى لا يتوهم متوهم، خصوصا في مقام يعني يمكن أن يفهم المخاطب ما لا يجوز. ولذا قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر الذي أريد فاعله الله عز إرادة، يعني فاعل أراد الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يكون يعني أن يكون غير ذلك، بأن الشيطان ورؤوس الكفر ونحو ذلك يريدون الشر بالناس، ولكن الظاهر في سياق الآيات تفويض الأمر إلى الله، وهذا يقصدون به أن الله عز وجل قد يريد شرا بالعباد وهم لا يدرون، فيريد شرا عدلا منه سبحانه وتعالى، ولكن باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى قال ذلك. كما قال الخضر عليه السلام: فأردت أن أعيبها، لما ذكر في السفينة قال فأردت أن أعيبها، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، تأدب مع الله. وقال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والمرض قاطعا خلق من الله وإيجاده سبحانه وتعالى، العبد لا يمرض نفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي عليه بالمرض، ولكن تأدبا نسب الفعل إلى نفسه: وإذا مرضت فهو يشفين، باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. فأمر يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى مقام يقتضي ذلك، ويعني يقطع ما يحتمل من التوهم الذي قد يتوهمه البعض من أن الله سبحانه وتعالى ينسب إليه الشر. قال: وليس لأنه لا شر في حقه سبحانه وتعالى، اللي هو لا شر في حقه، ماذا يقصد به؟ لا شر في حقه من أفعاله وصفاته، حق كلام صحيح، أما أن الله لا يريد شرا ببعض العباد فهذا فيه نظر كما ذكرنا غير صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الافتتاح من صلاة الليل: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فنفى أن يضاف الشر إلى الله بوجه من الوجوه وإن كان هو خالقه. ولو أن هو أضيف إليه على أنه خالقه لما كان في هذا معنى، لكن قال والشر ليس إليك، ليس إليك، لم يقل الشر ليس من خلقك، إنما قال ليس إليك، فليس من أفعاله، ليس من صفاته، ليس من يعني ليس من ذاته سبحانه وتعالى، ليس في ذاته ولا أفعاله ولا صفاته ولا أفعاله شر قط سبحانه وتعالى، وإنما جعل سبحانه الشر في مخلوقاته، وكما ذكرنا خلقه للشر ليس بشر، لأنه وجعله لحكمة. يقول لأنه ليس شرا من جهة إضافته إليه عز وجل، وإنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد. ووجه آخر في تفسير والشر ليس إليك بمعنى لا يتقرب به إليك، وإن نسب هذا القول المعتزلة إلى أنه قول صحيح، ولو نسب يعني ما مسألة أن قاله المعتزلة لا يعني أن كان هذا كلاما باطلا على الدوام، لا ما يلزمش أن نقبل الحق من كل من من قال فالشر ليس إليك، أي نعم ليس في شرع الله فيما أمر به، وهي التي أمور التي يتقرب بها إليه ليس فيها شر، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالشر، لا يتقرب إلى الله بالبدع ولا بالمعاصي ولا بالشرك، وهذا أمر عظيم الأهمية. كما أن ذكرنا أن الشرع ليس فيه شر قط، وأن كل أوامر الله عز وجل كلها حكم ومصالح وخير للعباد، فلذلك لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما يخالف شرعه الذي هو الشر. يقول وذلك لأن الشر إنما كان شرا من جهة إضافته إلى العبد، وذلك لأن الشر ليس إلا السيئات وعقوبتها، وموجب السيئات شر النفس وجهلها. يعني ما الذي أوجب السيئات؟ ما الذي أدى إلى حصولها؟ الموجب إرادة الله عز وجل الذي أوجب، وإن كان موجب السيئات يعني مقتضاها، مقتضى السيئات الذي يعني تسبب في السيئات، هو شر النفس وجهلها. يقول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فحمد الله عز وجل على كل حال وله الحمد سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يبقى الشر في أنفسنا، وسيئات أعمالنا، كل إنسان فيه من الشر نسبيا، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مع كماله عليه الصلاة والسلام البشري، ومع كونه المعصوم عليه الصلاة والسلام من يعني تعمد المعاصي، ولكنه هو وسائر الخلق لا يعني يخلو من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عظيم جلاله وجنابه. وقال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أعوذ بك من شر ما صنعت، يبقى الشر حصل بسبب فعل العبد، الله خلقه بسبب من العبد، الله خلق الشر بسبب من العبد. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف لك بنعمتك علي وأعترف بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال تعالى في حكايته استغفار الملائكة للمؤمنين: وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن وقاه الله السيئات وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام، لأن من وقاه الله السيئة فقد وقاه عقوبتها لازم. فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك من نفس العبد، وهي أمور ذاتية لها، يعني أصل نفس الإنسان على الظلم والجهل، إذا لم توهب العلم والعدل، أمور ذاتية، يعني أول ما خلقت خلقت كذلك، كما أنه كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان عنده إمكانية اكتساب العلم وإمكانية العمل بالعدل، خلق ذلك فيه، لكن هو مفتقد ابتداء. انظر إلى الوليد الذي خرج من بطن أمه وأنت توقن بهذه المسألة، قطعا وجزما ويقينا أنه لا يعلم شيئا على الإطلاق إلا ما علمه الله، ولا يعرف حقا من باطل ولا هدى من ضلال حتى يعلم يعلمه الله، ولا يستطيع أن يقوم بشيء من العدل، لا يملك شيئا. فهذا من يعني من لوازم النفس، لأنها لم يوجد إنسان إلا بأن يمر بهذه المرحلة. آدم عليه السلام ظل مدة قبل أن ينفخ فيه الروح، فليس عنده علم ولا عدل إلى أن نفخ الله فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. فحتى فعندما علم، متى علم؟ عندما علمه الله سبحانه وتعالى. يقول فهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات فإذا علم أن موجب السيئات هو الظلم والجهل، وذلك بالنفس العبد، وهي أمور ذاتية لها، وأن السيئات هي موجب العقوبة، والعقوبة من الله عدل محض، وإنما تكون شرا في حق العبد لما يلحقه من ألمها، وذلك بما كسبت يداه جزاء أو وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذا أمر لا بد أن يكون دائما في حس المؤمن وعقيدته، أن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. قال: فأفعال الله عز وجل كلها خير بصدورها عن علمه وحكمته وعدله وغناه التي هي من صفات ذاته، فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علما وعدلا وحكمة، فيصدر منه الإحسان والطاعة والبر والخير. وإذا أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه، تركه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، ما توجبه هذه الطباع وهذا الجهل وهذه الشهوات. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالله عز وجل إذا وكل عبدا لنفسه وكله إلى الضيعة والعجز. يقول: إذا أراد به شرا أمسك فضله عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح ما أوجبه الجهل والظلم، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإن فضله يؤتيه من يشاء، وليس من منع فضله ظالما، ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. الله عز وجل عدل معه، أعطاه قدرة وإرادة وعقلا يدرك به الأمور، وأمسك عنه عز وجل توفيقه وفضله. العدل هو أنه عز وجل أعطاه قدرة وإرادة وعقلا كما ذكرنا، وأنزل عليه رسلا، أرسل إليه رسلا وأنزل عليهم كتبا أقاموا عليهم الحجة، فهذا عدل لا يعذب أحدا بغير ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يعذب المجانين سبحانه وتعالى حتى يمتحنهم، ولا يعذب العاجزين عن شيء، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا كله يدلنا على أن الله ما ظلم أحدا، وإنما تفضل على من شاء وعدل مع من شاء. العدل عام والفضل خاص، وهو عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، وضع البذر الطيب في الأرض الطيبة والبذر الخبيث في الأرض الخبيثة، وضع في قلوب الكافرين والظالمين الكفر والظلم، وهو أعلم بالظالمين، أليس الله بأعلم؟ والله أعلم بالظالمين. ووضع الشكر ووضع الإيمان والهدى والرسالة في مواضعها، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث أجعل رسالته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهو عز وجل وضع الأشياء في بعضها. ولو قال قائل فلماذا لم يتفضل على هؤلاء، لماذا لم يتفضل على هؤلاء الظلمة والفسق والفجرة، فكأنه يقول لماذا لم يضع الخير في أرض الشر، لماذا لم يلقي البذر الطيب في الأرض الخبيثة. والله لا يناسب ذلك ولا ينبغي أن يكون. فيقول قائل آخر فلماذا لم يجعلهم صالحين، نقول لأنه سبحانه وتعالى أراد من وجودهم فاجرين وكافرين حكما ومصالح ومحاب لا يمكن أن تحدث وتوجد إلا بأن يوجد كافرين. لماذا جعل هؤلاء كذلك وهؤلاء كذلك؟ هو أعلم سبحانه وتعالى. ولا تجعل نفسك أبدا في موضع الربوبية وتسأل لماذا فعل كذا على سبيل الاعتراض. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وهذا مع الإقرار التام بعدله سبحانه وحكمته. وكما ذكرنا إذا نازعت النفس ووسوس الشيطان ووسوس الجهلة الظلمة المبتدعون بأنه لماذا جعل هذا الكافر كافرا وجعل المؤمن مؤمنا رغم أنه قادر أن يجعل الجميع مؤمنين، وأجبنا بما ذكرنا من أن هناك مصالح لا تحصل إلا بوجود الكفر والظلم، فيقول لماذا لم يجعل هؤلاء صالحين؟ نقول هو سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين ووضع كلا فيما يناسبه. ولا يقال له لما فعل كذا، هو لم يظلم أحدا. الظالم يقول لك وما ذنبه وقد خلقه الله لا يناسبه الخير، ذنبه ترد عليه مباشرة أنه أتته الشريعة وأتته الرسل وسمع آيات الله وكان عنده العقل وكان عنده الإدراك والقدرة والإرادة واختار هو، وإن كان ذلك بإرادة الله لكن لم يكن ذلك إكراها عليه. اختار العبد الضلال والفساد. أول ما يبدأ يوسوس بأن فيه ظلم رده إلى مقتضيات العدل. مقتضيات العدل وجود أمر ونهي بلغه، وجود قدرة وإرادة وشرع، أمر ونهي شرع بلغه، وجود قدرة وإرادة وعقل، هذا فيه العدل. هو سبحانه وتعالى ما أعطى كل العباد الفضل، إنما عامل الجميع بالعدل وزاد فضلا عباده المؤمنين، والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هو سبحانه وتعالى لم يقل العدل يؤتيه من يشاء، نعني بذلك أنه يعامل من يشاء بالعدل، لا، الكل عملهم بالعدل لكن اختص المؤمنين بالفضل. يقول وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن يلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو أعلم بمن يصلح لذلك. ولهذا قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل فتنة الناس في الفرار منها، ما يفتنه الناس به من أنواع العذاب والضيق والأذى يجعله في الفرار منه كعذاب الله، فيفر من فتنة الناس بموافقتهم كما يفر المؤمن من عذاب الله بموافقة شرع الله والعياذ بالله من الفتن. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأنت تلحظ هنا أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين تأكيد لإثبات علمه، ولا يعلمن هذه أي علما يحاسبهم عليه، علما يحاسبهم عليه، وإلا فهو أثبت علمه السابق. وقال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. كيف يمكن أن يتصور أن تنزل الرسالة مثلا على مثل أبي جهل في قبحه وسوء وخبث نفسه؟ ولا يظل والله ما كان يمكن ذلك أبدا ولا يناسب ذلك. والله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا ولا يعني يختار شيئا لعبا، وإنما اختار سبحانه وتعالى من ناسبته الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وهو يناسبها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نفس موسى مثل نفس فرعون، حتى يقال لماذا لم يجعل فرعون بدلا من موسى؟ هو خلقه عز وجل كذلك، وما ظلم فرعون، كان يتحرك في حياته بكل جبروت وكل طغيان وكل ظلم وكل ويتحرك بإرادته، وكل ذلك مخلوق له عز وجل، لكن ما ظلم فرعون وما ظلم أبا جهل وما ظلم أبا لهب، وحكم عليهم سبحانه وتعالى بحكم العدل. فالذي يقترح على الله عز وجل أن يجعل فرعون محل موسى أو مثل موسى فهو جهل إضافي إلى جهل النفس، والعياذ بالله. كيف يكون ذلك وهو يجعل نفسه في موضع ربوبية، بل والعياذ بالله يجعل نفسه يسائل الرب لما فعلت كذا كأنه فوق موضع الربوبية؟ نعوذ بالله. ده أمر السؤال على سبيل الاعتراض، ده هو سؤال إبليس أصلا والعياذ بالله، الذي ما هو مصدر هذا الفساد، والذي نسب عدم الحكمة إلى الله حيث قال أنا خير منه والعياذ بالله. معنى الكلام أن الأمر ما كان ينبغي أن يكون كذلك، أن الأمر كان ينبغي أنه هو الذي يسرد لي ولست أنا الذي أسرد له والعياذ بالله. فنفي الحكمة ده أصلا مذهب إبليس والعياذ بالله، واعتراضي على حكمة الله كما ذكرنا لم يظلمهم. فقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، خرص والتخمين. قال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ربنا أعلم حيث قسم الأرزاق، ومن ضمن الأرزاق رزق الهدى والضلال، ونسأل الله أن يجعل رزقنا في طاعته. وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن الله لا يهدي من يضل، على قراءتنا إن الله لا يهدي من كتب عليه الضلال وعلم عز وجل أنه يضل وأراد له ذلك وأضله، لأن الله قال من يضل، لكن هو ذكرها هنا لأنه ربنا أعلم بمن يستحق الضلال فجعل الضلال عنده وأضله. فالقراءة الأخرى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدى من يضل، يعني أنك لن تهدي من أضله الله سبحانه وتعالى. إن الله من صفاته أنه إذا أراد إضلال عبد من يضلل الله فلا هادي له. يبقى معنى إن الله لا يهدى من يضل، من يضلل الله فلا هادي له، هذه المعنى. هذا المعنى الثاني، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني لا يهدي من علم سبحانه وتعالى أنه يموت على الضلال وما لهم من ناصرين. وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فعلمه سبحانه وتعالى به وضع الأشياء في مواضعها عز وجل. أمر الله عز نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمن تولى، وانظر وضع الضلال بعدله، تولى العبد عن ذكر الله، أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرض عن هؤلاء، يبتعد عنهم، ينشغل بمن هم أولى بقضاء الوقت معهم. ولذلك إذا ظهر من العبد الإعراض فلا ينبغي أن ينشغل الداعي إلى الله عز وجل به. العبد الذي خوطب مرات وهو يظهر في كل مرة إعراضا وتعنتا وقد فهم الحق أو أتيح له أن يفهمه فأعرض، فهذا ينبغي أن تنشغل بغير، فهناك من تقضي وقتك معه وتصبر نفسك معه أنفع لك وله، كما يعني عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن الأعمى، وذلك لأنه كان يعني أحب إلى الله عز وجل أن يقضي الوقت مع الأعمى الذي أقبل على ربه عز وجل. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يختصنا برحمته، وهذه الشريعة العظيمة من أعظم الرحمات التي أنزلها الله عز وجل، واختصنا بأن جعلنا من أهل هذه الشريعة، أنزل علينا هذا الكتاب العظيم. لذلك تجد هذه المودة بعد أن نزل القرآن رغما عنهم، ماذا يودون الآن؟ يودون أن لو صرفوا الناس عن الكتاب، كانوا أول ما يعني والقرآن ينزل يودون أن لا ينزل، ونزل رغما عنهم، وهم بعد أن نزل يودون أن ينصرف الناس وأن يبتعدوا عن هذا الكتاب وعما أنزل الله عز وجل إليهم، والناس يهديهم الله عز وجل رغما عن الكافرين. وهناك من يهديه الله، وإن كانت كل العقبات وكل الموانع وكل ما يعني العراقيل التي يضعها الكفار، فلا بد أن يهتدي من أراد الله هداه. وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. فالله أحكم الحاكمين، فهذا يقتضي أن له صفة الحكمة سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا الفضل العظيم، تفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله سبحانه وتعالى أعلم من اتقى قبل أن توجد التقوى منه، وهو جنين في بطن أمه، بل وهو يؤخذ من الأرض حين قبض الله قبضة من الأرض ليخلق منها آدم، وكان من بنيه يعني مثل ما وقع في قبضته عز وجل من أديم الأرض كلها، كان منها الصعب والحزن، وكان منها السهل، وكان منها الأرض الطيبة والأرض الخبيثة. الله سبحانه وتعالى أعلم بنا إذ أنشأنا من الأرض، ونسأل الله أن يجعلنا من الطيبين والأتقياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، هي ليعلم، لئلا يعلم الذي يسموها لا صلة، أي ليعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل، زي ما لتخش على إنما هي ما دي مش نافية، ولا دي مش نافية، مش كل لا نافية، دي لا صلة. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، دي لا نافية بقى، أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم أن تهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يقول: ويستوجب الحمد، يستحق الحمد على اقتضاها، على اقتضائها، يعني على الضمير للحكمة، الهادي اقتضاها على اقتضاء الحكمة، فله الحمد على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره، فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، وله الحمد على جميع أفعاله، وله الحمد على خلقه وأمره، وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم. نعم والله له الحمد عز وجل، يعني واحد يرى الظلمة والكفرة يظلمون يقول الحمد لله، لماذا؟ لأن ذلك من ورائه من الحكم ما يستحق عليه الحمد، كما ذكرنا قولة الحسن من قبل: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك، يعني ما يقدروش. ده هو يقول ان ربنا وضع الاشياء في غير مواضعها. هو له الحمد عز وجل، هو المحمود على خلقه الابرار والفجار، وعلى خلقه الملائكة والشياطين، وعلى خلقه الرسل واعداءهم، وهو المحمود على عدله وحكمته في اعدائه، كما هو المحمود على فضله ورحمته على اوليائه. وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحكمته وحمده، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهو يسبح متلبسا بحمده، ويسبح شاهدا بحمده، ينزه الله أن يفعل ما لا يحمد عليه، رحمك الله. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. احنا قلنا يعني ايه الخيرة؟ الاصطفاء والاجتباء. قال: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الاعتدال من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هذه الكلمات أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كلام عظيم ما له نظير فعلا والله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وفي الذكر عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني له الملك صفة كمال، وله الحمد صفة كمال، والجمع بين الملك والحمد صفة كمال ثالث. وذلك أن من له الملك، لا شك أن هذا معنى كمال، لكن كثير من الخلق الذين يجعل الله لهم ملكا لا يتصرفون ما يحمدون عليه، بل كثيرا جدا ما يتصرفون بالباطل واللهو واللعب. وبل يعني أغلب من يكونون ملوكا يكون فيهم نقص وذنب، إلا من رحم الله من قلة من الأنبياء الملوك والملوك العادلين من البشر، لكن ذلك دي منزلة أقل من منزلة العبودية مع الرسالة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير بين يكون ملك النبي وبين يكون عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول، إن الملك ممكن يتصرف بما يراه هو، وبالتالي يوم يتصرف بموجب يعني ما في نفسه على قدر ما عنده من العلم والظلم، يعني الجهل بقى والظلم، فيترتب على ذلك أمور من الباطل كثيرة جدا، إلا من سدده الله سبحانه وتعالى، وإنما يسدده بتكميل العبودية. فمن له الملك غالبا ما يتصرف بما لا يحمد عليه ويذم عليه، ومن يكون عنده حمد لا كثير جدا أكثرهم ليس لهم ملك، يعني لا يملك أن يتصرف بما يعلم من الحكمة ومقتضى ما ينبغي أن يكون. فالجمع بين الملك والحمد هو يعني مقتضى الكمال المطلق، الله عز وجل له الملك وله الحمد. له الملك يعني إثبات الربوبية، وله الحمد يتوجه له الخلق بالحمد كما حمد نفسه سبحانه وتعالى، فهو مقتضى الإلهي أيضا وهو على كل شيء قدير. وفي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الموضوع ده تكرر مرات كثيرة جدا في القرآن، الجمع بين الملك والحمد سبحانه وتعالى. الملك إثبات القضاء والقدر، الحمد إثبات الحكمة، علشان ما حدش يظن إن إن هو ربنا عز وجل لا يسأل عما يفعل، عشان مش عارفين نتكلم بس وخلاص، عشان ان هو حصل كده ومش قادرين وفي نفسه انه قد ظلمه والعياذ بالله. لا، لا يسأل عما يفعل محمودا سبحانه وتعالى، له الحمد. لا يسأل عما يفعل انه الملك سبحانه وتعالى وله الحمد على ذلك. لان كثير من الناس يبقى يلجأ الى لا يسأل عما يفعل في الاخر بعد ما نفسه يعني وشيطان يلعب به يمينا وشمالا في أمر القضاء والقدر وفي اتهام الرب بالظلم، وفي الآخر يقول لا يسأل عما يفعل، وقلبه مليء باتهام الرب بالظلم والعياذ بالله، بس مش قادر يتكلم بلسانه يعني خوفا. ولكن هذا كلام فاسد، لابد أن توقن أن الله له الحمد سبحانه وتعالى. قال وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. الحديث، الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود أن الرب عز وجل لا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا ربا وإلها، فله الحمد كله وله الملك كله، لا شريك له في حمده كما لا شريك له في ملكه. وإن كان بعض خلقه محمودا كالرسل والعلماء غيرهم يعني، فمرجع ذلك الحمد إليه، كما أن مصدره وموجبه منه تعالى هو الذي جعله كذلك، فهذا كما أنه الملك لا شريك له في ملكه، ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكه وهو مالكه وملكه، مالك العبد ومالك ملكه، كما أنه العليم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء. وقال في ذكر عبده يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. وكذلك ما من محمود في السماوات ولا في الأرض إلا وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل في الحقيقة، فحمد كل محمود داخل في حمده، وكما أن كل ملك داخل في ملكه، وكل شيء فمنه وله وإليه، فله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مسألة: فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أو بما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون ذلك بمشيئته وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب؟ يعني لماذا لم يخلق فقط ما يحب؟ الجواب: قلنا إن الإرادة والقضاء والأمر كل منهما ينقسم إلى كوني وشرعي. هو لماذا خلق ما لا يحب؟ ده المسألة الثانية. وهنا كيف أن ذلك أنه لا يحب الفساد ومع ذلك أوجده؟ يقول المشيئة الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرع، ولفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني، وده منه تصحيح للي سبق منه في الإيه؟ في المقدمة، لأنه قال مشيئة كونية ومشيئة شرعية، فهنا أصاب في هذه المسألة، حيث أن لفظ المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومثال الإرادة الكونية قوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. والآية دي ينبغي أن يحتج بها يعني على ما ذكر في أول كلامنا لما قال: فبنى الفعل في إرادة الشر للمجهول، لأنه لا شر في حقه تعالى، زي ما قلنا الشر في لا شر في حقه عز وجل من صفته، لكنه أراد سوءا بعباد وأراد شرا بعباد، فهذه الآية صريحة في أنه يريد شرا ببعض عباده. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه كلها إرادة كونية. ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومثال الأمر الكوني قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر ومشيئته الشاملة. هو الآية طبعا فيها عدة وجوه في التفسير، وإذا أردنا أن نهلك قرية أظن إحنا كنا شرحناها قبل ذلك. الخلاصة فيها يعني أن العلماء منهم تفسيرات متلازمة في الحقيقة، وإن كان يعني الوجه الذي تدل عليه الآية أقرب يعني، ويتضمن الوجه الآخر زي ما قلنا دول وجهين تفسيرين وجهين لعملة واحدة كأنهما يعني، بما لكن أنت تبصرهم من الوجه ده للعملة مثلا يعني اللي هو الواضح، وممكن التاني بقى بعضنا زي مثلا مكتوب بالإنجليزي مثلا ده ما الناس بقاش إيه واضح، لكن أنا أقصد بذلك التفسير اللي هو أقرب أن أمرنا مترفيها أمرا كونيا. ومن العلماء من يقول زي الشيخ الشنقيطي بيقول أن هذا الوجه غير صحيح، ويشتد فيه الباطل، وده كلامه هو اللي باطل في الحقيقة، لأنه ما يتقالش باطل في مسألة عليها عامة المفسرين أن الأمر هنا أمر إيه كوني. فذلك أن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني إيه لا يأمر بالفحشاء؟ شرعا لا يأمر شرعا بالفحشاء، ولكن ربنا قال للمنافقين قعودوا مع القاعدين، ده أمر كوني، ولذلك هذا الكلام غير ظاهر والله أعلم. الذي قال أنه هذا قول باطل، هذا القول ملازم للقول الأول، أنه أن الأمر الشرعي هم أمروا شرعا، زي هو التفسير الثاني بيقول أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا ففسقوا، زي تقول أمرته فعصاني، يعني أمرته أن يطيعني فعصاني، بيقول ده ملازم للقول الأول. ليه ملازم؟ لأن كلمة فسق تدل عليه، لأن الفسق هو الخروج عن الإيه؟ عن الشر وعن الطاعة، فلا بد أنهم أمروا بطاعة فإيه؟ ففسقوا فعصوا. فإذا هذا يدل على يعني القول ده متضمن للقول الثاني ويدل عليه. وفي الحقيقة القول بتاع أمرناهم بالطاعة فعصوا، اللي هو أمرناهم أمرا شرعيا بالطاعة فعصوا، مستلزم للقول الأول اللي هو أمرناهم أمرا إيه؟ كونيا، أمرنا أمرا كونيا بوجود الفسق، لأن قوله إذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية، فإرادة إهلاك القرية دليل على أن الله قدر عليهم المعاصي، قدر أراد وأمر أن تولد المعاصي ليهلكهم، فإن الله لا يظلمهم سبحانه وتعالى. ولكن التفسير الصحيح في ذلك الذي يدل عليه سياق الآية هو الوجه الأول، وهو كما ذكرنا متضمن للثاني، لأن الله جعل يعني إرادته عز وجل إهلاكهم مقتضية لأمره المترفين. فلو كان ده نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى إهلاك ناس إن يبعث لهم رسل، لكان هذا غير مناسب في السياق، إن ربنا عز وجل يأمرهم بالشرع لأنه يريد أن يهلكهم، ولا إنما سياق الكلام أن الله أرسل رسل رحمة للعالمين، أليس كذلك؟ في مثل هذا المقام قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أن يقال إن ربنا أراد أن يهلكهم فأرسل إليهم الرسل ليعصوهم فدمرهم، السياق يكون غير مناسب والله أعلى وأعلم. لكن لو قلنا بالقول الأول إن الله جعل يعني إرادته لإهلاكهم مقتضية لأمرهم أمر المترفين، وزي ما قلنا أمر المترفين، تخصيص المترفين بالأمر ده دليل أمر كوني قدري، لأن الأوامر الشرعية ليست خاصة بالمترفين، ده الأوامر الشرعية للجميع، هنا خاصة المترفين، بدأ أمر كوني قدري والله أعلى وأعلم، مقتضي الأمر الكوني القدري الذي يعني هو مقتضى حصول الفسق، مقتضى الفسق العقوبة. يبقى إذن هناك إيه يعني ترتيب يعني في السياق يتضح منه هذا القول. الله عز وجل ما دمرهم إلا بالحق، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول هذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها، وزيها في الإذن الكوني كما قال تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن منه إذن شرعي كما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به شرعا سبحانه وتعالى، وإلا فوجود الشرك قد أذن الله في وجوده كونا ولكن لم يأذن فيه شرعا. وقال سبحانه وتعالى قل الله أذن لكم، ده إذن إيه ده؟ شرعي طبعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الإذن الكوني فهو المذكور في المكروه وهو السحر والضرر الناشئ عنه، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. دي مصيبة حصلت وهذا أمر إيه؟ قدري كوني. التحريم أيضا انقسم إلى شرعي وإيه؟ وكوني. قال عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، فهذا تحريم إيه؟ كوني قدري، وليس أن موسى كان مكلفا في حال رضاعته. وكذا قوله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حرم من حرم الله قدر عليه الحرمان ومنع من المال فهو محروم قدرا كونا. الكفار قالوا لا، دول محرومين شرعا بقى، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، خلي المحرومين محرومين والعياذ بالله، هذا من ضلالهم. إنما أمر الله بإعطاء المحرومين، هو قدر عز وجل وجود الحرمان عليهم ليختبر الأغنياء بأن يعطوهم أم لا سبحانه وتعالى. أما التحريم الشرعي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الآيات التي هي أكثر استعمالا، معنى التحريم أكثر استعمالا في المعنى الشرعي. يقول ولا ملازمة، يقول هذا القسم الإرادة والقضاء والأمر، قلنا والتحريم والإذن هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. هذا من أهم الأمور، إن الأمور القدرية الكونية مش مستلزمة للمحبة والرضا، مش أراد الله كذا أن يوجد كذا هو يحب كذا الحمد لله. يقول بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض له، كل ذلك مشيئته وقدره وخلقه وتكوينه، ولا سبيل إلى مخالفتها ولا يخرج عنها مثقال ذرة. قال ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومثال القضاء الشرعي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ابن عربي صاحب فصوص الحكم يفسر الآية دي تفسير كفري والعياذ بالله، إن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يحمل على القضاء ليه؟ الكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فما عبد أحد شيئا غير الله، شو قضى ألا تعبدوا إلا إياه، فيبقى كل من عبد شيئا فقد عبد إيه؟ الله، لأنه قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني الخلط في الموضوع ده أدى بيقول إن اللي بيسجد للصنم واللي بيسجد للصليب واللي بيسجد للأوثان كل ده بيعبد الله والعياذ بالله، نعوذ بالله، هذا الكفر البواح. قال ومثال الأمر الشرعي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول هذه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري الشرعي، طبعا هذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه. كل مكتوب القدر الكوني مش كده؟ لا طبعا دي لابد من تصفيه في صحاحة بعد النسخ. ها فين النسخة المصححة؟ ها اه صح طبعا تاني نسخة واحد هي موجودة كده الوزوء خطأ بلا شك. هذه الإرادة والقضاء والأمر الشرعي الديني هو المستلزم لمحبة الله تعالى ورضاه، فلا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا ينهى إلا عما يكرهه وأباه، ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله. يعني سبق قلم إنه القسم اللي قبله كان إيه هو الإيه القدر الكوني. يقول الملازمة إلا في حق المؤمن المطيع، لا ملازمة إلا في حق المؤمن المطيع. يعني إيه التلازم بقى؟ إن ربنا أراد كونا أن يكون أن يؤمن هذا المؤمن وأمر بذلك إيه شرعا، فالمؤمن الذي تم إيمانه ومات مؤمنا قد آمن بإرادة الله الكونية وبإرادة الله الشرعية. وأما الكافر فينفرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري. يعني إيه ينفرد؟ يعني هذا الكفر الذي وقع منه وقع بإرادة الله الكونية لا الشرعية، فالكفر الذي وقع منه مراد كونا غير مراد شرعا. طب وإيمان اللي ما حصلش مراد شرعا وغير مراد كونا. كفر الكافر مراد كونا غير مراد شرعا. إيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا. كفر المؤمن غير مراد شرعا وغير مراد كونا. فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومرضاته وجنته، ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدر، من يشاء هدايته. ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام عمهم بالدعوة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فخص من شاء بذلك، فعمم الدعوة إلى جنته التي هي دار السلام، وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده، وهو أعلم من يستجيب ممن لا يستجيب، وخص الهداية بمن يشاء هدايته، كما قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. فمسألة، فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ قلنا بلى، وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث في ذلك، ولكن قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته وموجب ربوبيته وإلهيته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله. فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضر النافع المعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول قولي هذا أستغفر. هل معنى أفضل الذكر لا إله إلا الله على الإطلاق أي أن أفضل من قراءة القرآن في كل شيء في موضعه؟ هناك مواضع يكون الذكر فيها بغير القراءة أفضل، كالركوع والسجود مثلا شرع لنا التسبيح، وكل شيء في موضعه. فلا ولا شك أن لا إله إلا الله من كتاب الله عز وجل، هي من القرآن. هل تفسير أمرنا بمعنى كثرنا مترفيها تفسير صحيح؟ هو أحد وجوه التفسير لكنه غير ظاهر. يقول استدل من يقول ذلك بأن موسى قال: لقد جئت شيئا إمرا، لما خرق السفينة، وذلك ما خرقها سيؤدي إلى هلاك الكثير، ولما قتل الغلام قال: لقد جئت شيئا نكرا. لا، ليس بظاهر هذا الكلام والله أعلم، إنما هو شدد عليه في نكرة أكثر من إمرا، إمرا عجيبا، وليس لكثرة من يغرق، وإنما كان نسيانا منه فلم يكن شديد الإنكار، وأما الثانية فكانت إنكارا مقصودا. ما معنى أن الله لا يمل حتى تمل؟ فيها أقوال أهل العلم، منها ظاهرة جدا بمعنى أن الله لا يقطع خيره عنكم حتى تملوا عبادته سبحانه وتعالى، وإذا ما مللتم العبادة لم يكن لكم فضل عنده كما لو عبدتموه وأنتم لم تملوا. ليس في إثبات الملل، بل هو ينفيه. وهل يصح أن نقول أن الشر فقط في نظر العبيد شر، أما عند الله فهو خير وعدل وحكمة؟ لا، ما يصحش كده. الشر المخلوق شر عند الله، يعني كفر الكفر وظلم الظلم شر عند الله، ولكن هو عز وجل أوجده لحكمة. ما يصحش نقول لا هو عند الله خير، لا هو عند الله شر، ولكن خلق الله للشر ليس بشر. الصفات التي ينبني عليها الأمر القدر والقدر: العلم والقدرة والمشيئة والحكمة والكتابة من أفعاله، لأنه أمر عز وجل بها، هو سبحانه وتعالى أمر بكتابة المقادير رحمك الله. والخلق والله أعلم. من يريد أن يتوب وقد يعني أصبح قلبه مليئا بالوساوس وغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى إليه الملجأ. فالتوبة إلى الله عز وجل بابها مفتوح في كل وقت، والتضرع إليه سبحانه وتعالى، ومهما كان من وساوس ونحو ذلك فلا بد من مقاومتها واللجوء إلى الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تستعيذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات أعمالك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. معيار التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي سياق الأدلة هو الذي يدل على ذلك. سياق الكلام في أنه أمر شرعي بمعنى أمر يحبه الله أمر به العباد. الأمر الكوني أمر تكوين وإيجاد. نشوف الأمر ده زي بالضبط كده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل في الوجود ما فيش عسر في الدنيا ولا فيه؟ يبقى إذن يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل ده حصل في كل حق في حق كل إنسان ووجد؟ لا، يبقى إذن هذا ليس أمرا إيه؟ كونيا، وإنما الأوامر الشرعية يترتب عليها وجود اليسر والبعد عن العسر، يبقى هذا إرادة إيه؟ هذه إرادة شرعية. وكذلك القضاء والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، ننظر هذا أمر وجد أم أنه مشروع أمر الله أن نفعله. يبقى الأمر القدري الكوني بننظر فيه أن الله عز وجل قدر وخلق وأوجد، أما الأمر الشرعي أن الله أمر عباده أن يفعلوا، يبقى متعلق بأفعال العباد. في أسئلة يعني إيه في العذر بالجهل وكذا، حياتي الكلام قريبا عليها.